قلبي بحب النبي داب بهواه هاملا، ومن شوق ظلت دموعي على الوجن هاملا، ولو ردت اهوى واحب غرامي ما اهملا، ولو حمل زاد وثقل ينجلي هملا هملا. الامه فرحانه الامه فرحانه مولد حبيب اليوم فرحانه، والهنا والهنا والهنا والهنا حب النبي الزين والهنا. مثلك ما ينوجد مثلك، قلبي دوب لجلك كل الكون والله يا حبيبي، كل الكون والله يا حبيبي. يلي توصف على عونك منك غلطان، ما في بجمال الهادي مثله انسان. يلي توصف على عونك منك غلطان، ما في بجمال الهادي مثله انسان. هادينا طه رحمة وبشرى للناس، هذا الطبيب اللي يذيب عنا الوسواس. هادينا طه رحمة وبشرى للناس، هذا الطبيب اللي يذيب عنا الوسواس. هذا مهيوب الطلعة وزاكي الأنفاس، علم تنزيغ الله البر الرحمن. يلي توصف على هونك مبنك غلطان، ما في بجمال الهادي مثله إنسان. يلي توصف على هونك مبنك غلطان، ما في بجمال الهادي مثله إنسان. هو الإنسان الكامل وعلي صلو، هو بذكره دوم تهنوا دوم تحلوا. والله بمدح وزاد بقلب التفريح، طه محمود المنشأ صاح التسبيح، والله بمدح وزاد بقلب التفريح. مهما نوصف ونقول بيات التمديح، يبقى غادينا هو أعظم إنسان. مثل الخدام لما طيب عزاروا ملوك وحكام، من هيبة أحمد وقفوا مثل الخدام، والكل ينادوا نظرة وجود وإكرام لمحة يا طه عالو يشفى المرضى. مدح المختار الهادي روق الحزنان. يلي توصف على هونك منك غلطان، ما في بجمال الهادي مثله انسان.